الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارفع قدره، ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة الثامنة: الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه القاعدة تتكلم عن تقسيم جديد من تقسيم الواجب في الشرع، وهو تقسيم الواجب باعتبار الفاعلين له، باعتبار الفاعلين له. وقد قسم الأصوليون رحمهم الله تعالى الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين: إلى واجب كفائي، إلى واجب عيني، وواجب كفائي. وقد عرف العلماء رحمهم الله تعالى الواجب العيني بأنه ذلك الواجب الذي طلب من كل أحد فعله بعينه، مثل الصلاة المفروضة، هذه واجب عيني لأن الشارع طلب فعلها من كل واحد بعينه، وكالزكاة المفروضة أيضا من الواجبات العينية. فكل من ملك نصابا فالواجب عليه عينا أن يؤدي الزكاة، فكون غيره يؤدي الزكاة لا يسقط هذا الفرض عنه بعينه. وكذلك الحج أيضا من فروض الأعيان، وكذلك بر الوالدين أيضا من فروض الأعيان، وكذلك تقصير الثياب من فروض الأعيان، وتربية اللحى أيضا من فروض الأعيان. فلو أن الناس ربوا لحاهم إلا أنت وقلت والله هذا واجب كفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لخطأك العلماء جميعا، لأن هذا من جملة الواجبات والفروض العينية. فإذا ما طلب فعله من كل أحد بعينه يسمى واجبا عينيا. وقسيمه الآخر الواجب الكفائي، وهو ما طلب فعله من عدد تقوم بهم الكفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، مثل الجهاد في سبيل الله هو من فروض الكفاية بالأصالة، وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل أيضا من فروض الكفايات، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من فروض الكفايات، بل وجميع ما يتعلق بتجهيز الميت من تغسيل وتكفين وصلاة وحمل وحفر قبر ودفن، كل ذلك داخل في فروض الكفايات. فإذا قام بهذا الفرض من يكفي سقطت المطالبة عن الباقي. فإن قلت وما الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي؟ نقول الواجب العيني نظر فيه إلى الفاعل، وأما الواجب الكفائي فنظر فيه إلى حقيقة الفعل. فالله عز وجل، فالناس أمامهم فعل، الله عز وجل يأمر بالقيام بهذا الفعل، فإذا قام به من يكفي فإن الله لا يطالب الباقين. وأما فروض الأعيان فلم ينظر فيها إلى الفعل فقط، بل نظر فيها إلى ذات الفاعل، فأنت أيها الفاعل يجب عليك أن تقوم بهذا بنفسك. إذن هما قسمان باعتبار الفاعلين له، وهي واجب كفائي وواجب عيني. وهنا جمل من المسائل لا بد من بحثها. المسألة الأولى أيهما أفضل، الواجب العيني ولا الواجب الكفائي؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والقول الصحيح إن شاء الله أن الواجبات العينية أفضل وأعلى رتبة من الواجبات الكفائية، وهذا قول جمهور الأصوليين رحمهم الله تعالى. فإن قلت وما برهانك على هذا؟ فأقول البرهان على هذا هو أن الله عز وجل لم يكتفي في فروض الأعيان بقيام البعض، بل جعلها واجبة وفرضا على الجميع أن يقوموا بها، فلو أن البعض قام بها فإن هذا لا يسقط المطالبة عن الباقين. وأنتم تعرفون أن الشيء إذا تكررت المطالبة به يكون عند الله عز وجل أفضل. ولذلك الصلاة أفضل شرائع الإسلام بعد الشهادتين، لأنها أول ما فرضت، فرضت كم؟ 50، وبعد تخفيفها إلى 5 ليس ثمة شريعة من الشرائع توازيها. فالصوم يجب عليك مرة في السنة، والزكاة مرة في السنة، والحج مرة في العمر، وأما الصلاة ففي كل يوم وليلة 5 صلوات، فلا جرم أنها أفضل بهذا التكرار. فكذلك فروض الأعيان كررت المطالبة بها على كل واحد من المكلفين، وأما فروض الكفايات فإذا قام بها ولو واحد من 10 ملايين مسلم لكفى ذلك، وبقية المسلمين لا يطالبون بها. فهذا دليل على أن فرض الأعيان عند الله أعلى رتبة وأفضل من فروض الكفايات، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله عز وجل. وأيضا وجه آخر من التفضيل، وهي أن فروض الأعيان أعظم مشقة من فروض الكفايات، والعبادات تتفاضل أحيانا باعتبار وجود المشقة فيها، لا سيما المشقة التي لا تقصد. ففروض الكفايات إذا مات أحد في البلد فهل يكلف الجميع أن يغسلوه؟ هل يكلف الجميع أن يكفنوه؟ الجواب لا، هذه المشقة تكون على 1 أو 2 أو 3 فقط، وبقية أهل البلد مرتاحون من هذا الواجب. وأما فروض الأعيان فمشقتها فمشقة فعلها واقعة على جميع المكلفين، وما كان أكثر مشقة كان أكثر فضلا وأجرا وثوابا. المسألة الثانية، ما الحكم لو تعارض عندك واجبان، لو فعلت أحدهما سقط الآخر؟ تعارض عندك واجب عيني وواجب كفائي، تعارض عندك واجب عيني وواجب كفائي، فأيهما تقدم؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، القول الصحيح أننا نقدم أفضلهما وأعظمهما مصلحة، وقد قلنا إن أفضلهما الواجب العيني. فإذن إذا تعارض واجب كفائي وواجب عيني فالواجب أن تقدم الفرض الكفائي على الفرض العيني. فإن قلت وما مثاله، فأقول مثاله عدة أمور. المثال الأول أنتم تعرفون أن الجهاد فرض كفاية، لكن إذا تعارض مع وقت الصلاة فالمقدم الآن الصلاة، فيجب عليك أن تترك ما في يديك وتصلي صلاة الخوف المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، حتى إذا احتدم القتال واشتد الكرب وكشفت الحرب عن ساقيها ولم تتمكن من أداء الصلاة بخشوع تام وهدوء وسكون تام، فحينئذ تطبق قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا تصلي حيثما استطعت، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، متحرك أو ساكن، حتى ولو تلفت في الصلاة فإن الواجب عليك ألا تخرج الصلاة عن وقته. فالصلاة إذا تعارضت مع الاستمرار في الجهاد فلا جرم أن الصلاة مقدمة في هذه الحالة. ولذلك يقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. وصفات صلاة الخوف فيها نوع غرابة، وفيها كثرة حركة، وفيها تقدم المتأخرين وتأخر المتقدمين، وفيها الاقتصار على ركعة أحيانا، كل ذلك مراعاة للفرض العيني، فلا يقدم الفرض الكفائي عليه. ومنها كذلك من الأمثلة عليها، أنتم تعرفون أن تشميت العاطس فرض كفاية، طيب والاستماع إلى الخطيب فرض عين على من حضر المسجد، كذا ولا لا؟ فلو أن رجلا عطس بجوارك يكون قد تعارض في حقك الآن إيش وإيش؟ فرض عين وفرض كفاية، والمقدم منهما لا جرم أن المقدم منهما فرض العين، المقدم منهما فرض العين. طيب لو أن جنازة حضرت في آخر وقت الظهر أو العصر، بمعنى أننا لو اشتغلنا بتجهيز الجنازة والصلاة عليها لفاتتنا الصلاة، ولو أننا اشتغلنا بالصلاة لفاتنا الإسراع بالتجهيز، فأيهما نقدم؟ فرض الصلاة. لما؟ لأنها فرض عين، والمتقرر عند العلماء أنه إن تعارض فرض العين مع فرض الكفاية فالمقدم فرض العين. المسألة الثالثة، هل يمكن أن ينقلب الفرض الكفائي إلى فرض عيني؟ هل يمكن أن ينقلب الفرض الكفائي إلى فرض عيني؟ الجواب نعم، يمكن أن ينقلب. فإن قلت ومتى؟ فأقول إذا غلب على ظنك أو علمت أنه لا يقوم بهذا الواجب إلا أنت، فحينئذ ينقلب من كونه واجبا كفائيا إلى واجب عيني. مثاله: لو لم يوجد من يعلم العلم في هذه البلد إلا واحد فيكون فرض عين عليه، مع أن تعليم العلم في الأصل فرض كفاية، كذا ولا لا؟ طيب، لو أن ولي الأمر استنفرك إلى الجهاد بعينك وقال اخرج يا فلان ابن فلان جاهد مع الناس، فحينئذ يكون الجهاد في حقك فرض عين لا يجوز لك أن تخالف فيه. ومنها كذلك أيضا لو لم يوجد في البلد من يعرف تكفين الميت وتغسيله أو دفنه إلا واحد فينقلب الفرض الكفائي في حق هذا الرجل إلى فرض عيني. ومثله أيضا لو لم يوجد في البلد إلا طبيب واحد يعرف علاج هذا المرض فيكون التطبيب في هذه الحالة فرض عين واجب عليك بعينك، بمعنى لو أنك تخلفت عنه لعوقبت معاقبة من ترك الواجب العيني، لا عقوبة من ترك الواجب الكفائي. وهذا أمر معروف وواضح لديكم إن شاء الله تعالى. كذلك إنكار المنكر، وهو مثال الرابع، إنكار المنكر لو لم يوجد أحد يستطيع تغيير هذا المنكر في البلد إلا أنت، فحينئذ ينقلب إنكار المنكر من كونه فرضا كفائيا إلى كونه فرضا عينيا. وضحت المسألة؟ طيب، المسألة التي بعدها: من المخاطب بفرض الكفاية بالأصالة في أول الأمر؟ من المخاطب به؟ الجواب: المخاطب بفرض الكفاية عموم الأمة. المخاطب بفرض الكفاية عموم الأمة، أي جميع المكلفين من هذه الأمة فهم المخاطبون بهذا الفرض. فالآيات التي تأمر بالجهاد هي لعموم المكلفين، والآيات الآمرة بالتعليم وطلب العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي لعموم المكلفين. طيب، فإن قلت وإذا ترك المكلفون جميعا فعلها فمن الذي يأثم؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وأقرب الأقوال عندي في هذه المسألة أنه يأثم من كان قادرا لا من كان عاجزا، لأن العاجز معذور، ومن كان معذورا شرعا فإنه غير مؤاخذ. بمعنى الآيات التي تأمر بإنكار المنكر هي متوجهة لجميع المكلفين، لكن لو أن المكلفين لم يفعلوا لأثم من كان قادرا. طيب، المريض الذي لا يقدر على الإنكار غير آثم، المأسور أو المحبوس الذي لا يدري عن المنكر أصلا غير آثم. فإذا ينطلق الخطاب بفرض الكفاية إلى العموم، ولكن إذا لم تعمل الأمة ذلك تفعل الأمة ذلك فإن الآثم إنما هو القادر، لأن غير القادر لم يتجانف لإثم، ومن لم يتجانف لإثم فلا حق لنا أن نؤثمه أو نؤاخذه على الترك، وإنما يأثم القادرون. وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، لأن هذا من باب العدل، فقد رفع الله عز وجل قلم المؤاخذة عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون مثلا هل يخاطب؟ الجواب: لا يخاطب ولا يؤاخذ. طيب، النائم يدخل في الخطاب الأول ولكنه لا يدخل في خطاب الإثم، لأن نائم ما يدري عن المنكر أصلا. أو الجاهل، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ومن مسائل هذه القاعدة أيضا مسألة مهمة، هل يلزم الواجب الكفائي بالشروع فيه؟ هل يلزم الواجب مكتوب عندك، هل يلزم الواجب الكفائي بالشروع فيه؟ الجواب فيها خلاف بين أهل العلم طويل جدا، وأقرب الأقوال إن شاء الله ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن الواجب الكفائي لا يلزم بالشروع فيه إلا أن إتمامه أفضل، إلا في عبادتين فقط. العبادة الأولى الجهاد، فإذا كان فنحن نعلم أن أصل الجهاد فرض كفاية، لكن إذا دخله الإنسان وحضر الصف فإنه ينقلب من كونه واجبا كفائيا إلى كونه واجبا عينيا، فلا يجوز الفرار منه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الثانية صلاة الجنازة كما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإن صلاة الجنازة وإن كانت فرض كفاية باعتبار الخطاب الأول، لكن المسلم إذا دخل فيها فإنها تعتبر فريضة. قالوا طيب ولماذا كانت فريضة؟ نقول لأن خروجك من الصلاة ورؤية الناس لك تخرج هذا فيه إهدار لحق أخيك الميت، وتشكيك للناس في هذا الميت، وفتح باب سوء الظن في هذا الميت، لا سيما إذا كان الذي خرج ممن يقتدى به في ملكه وسلطانه أو في علمه وديانته. فإذا يجب عليك إذا دخلت في الصلاة في صلاة الجنازة ألا تخرج منها. مسألة أخيرة في هذه القاعدة، اعلم رحمنا الله وإياك أن فروض الكفايات لا تتعلق بالأمور الدينية فقط، بل يدخل فيها حتى الأمور الدنيوية، حتى قال العلماء من لو لم يوجد في الأمة من لا يعرف صناعة شيء يضطر لصناعته المسلمين يضطر لصناعته المسلمون فإن الأمة كلها تأثم، أقصد القادرون يأثمون، حتى قالوا لو لم يوجد في الأمة من لا يعرف صناعة الإبرة، لأن الإبرة يحتاج إليها عموم المسلمين في رقع ثيابهم، فحينئذ تأثم الأمة. فإذا يدخل في ذلك جميع الحرف التي يحتاج إليها والصناعات التي يحتاج إليها، لا سيما الصناعات الحربية التي تحتاجها الأمة، فلا ينبغي للأمة أن تكون في مثل هذه الأمور والأبواب الدنيوية عالة على الأمم الغربية الكافرة، لأنه ربما تتحكم هذه الأمم في تصديرها إلينا، أو لا تصدر لنا إلا أقبحها صفات وأفسدها صناعة، فإنهم لن ينصحوا لك أبدا أيها المسلم. ولذلك من قواعد السياسة الشرعية في الأدلة الشرعية أن الأمة الإسلامية والبلاد الإسلامية ينبغي لها ما استطاعت أن تتخلص من حاجتها إلى الدول الكافرة، كلما كانت الدولة الإسلامية غنية بمقدراتها واقتصادها وحرفها وصناعاتها وحاجياتها بنفسها، كلما كان ذلك أعز لها في قلوب أعدائها وأهيب لها في قلوب أعدائها. ولكن الآن تعرفون، الآن تنظرون نظرة بسيطة تجدون أن الكفار ينظرون إلينا نظرة الاستهزاء ونظرة السخرية ونظرة القصور ونظرة الدون، لأننا نحتاج إليهم في كل صادرات وواردات، حتى قلم الصبورة تلقاه ميد إن تشاينا. كيف؟ نعم تأيدني يعني. ميد إن تشاينا، قلم صبورة ميد إن تشاينا بعد، وكذلك المساحة ميد إن تشاينا، حتى المساحة قطنة لفة وخلنا الدنيا تمسح. لكن هذا دليل على أننا فرطنا في هذا الأمر كثيرا، ولذلك الشريعة تدعونا إلى أن نتعلم هذه الصناعات وأن نتعلم هذه الحرف وأن تكون عندنا الكفاية الذاتية عن هؤلاء الأعداء. وهذه سياسة شرعية ضعف تطبيقها في هذا الزمن. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة والله أعلم. نعم نعم اللي قد يكون. نعم لكن إذا إذا يتعين عليه هو ما عاد صار واجب كفائي. إذا هو يتعين عليه لأنه لا يقوم بالدور الكامل إلا هو. فهذا ينقلب في حقه من واجب كفائي إلى واجب عيني فلا يجوز الخروج منه. لكن لو صلى 100 رجل على جنازة هل يتعين الواجب العيني على كل واحد منهم؟ الجواب لا، لا يزال واجب كفائي. لكن لو لم يوجد في البلد من يعرف الصلاة إلا هذا الرجل صار واجبا عينيا عليه. نعم شيخ صلى الله عليك. نعم. الواجب الكفائي هل لابد من شروط مثلا البلوغ؟ إيه نعم، لأن الواجبات يشترط لها البلوغ. فالواجبات الكفائية لا يخاطب بها المجانين لعدم العقل، ولا يخاطب بها الصغار لعدم البلوغ. فالبلوغ شرط للواجبات العينية والكفائية، والعقل شرط للواجبات العينية والكفائية، والتمييز كذلك شرط للواجبات الكفائية والعينية، وكذلك القدرة، القدرة شرط للواجبات العينية والكفائية. يقول العلماء إن القدرة إذا أسقطت الحج وأسقطت الجماعة مع أنها واجبات عينية فلا أن تسقط الفروض الكفائية من باب أولى، لأن من قدر على إسقاط الأقوى يقدر على إسقاط ما دونه. سقول أبو كيف؟ لا لا، فرض العين أعظم أجرا من فروض الكفايات. ما في شك. يعني قصدك هل الأجر المترتب على فعل الواجب العيني مثل الواجب الكفائي؟ أفضل، إيه ما في شك. طيب وإذا قام الإنسان بالفرض العيني الواجب العيني بالفرض الكفائي إذا قام به شوي شوي، إذا قام بالفرض الكفائي إيه ماشي ماشي إيه إيه نعم، له الأجر كاملا، ما في شك له الأجر كامل. ولو صلى على هذه الجنازة 100,000,000,000 لا أخذ كل واحد منهم ما يترتب على صلاة الجنازة لو كان منفردا. اسمعني أنا فهمي ثقيل شوي. الشيخ صلى الله عليك، ما يقال في الواجب الكفائي أنهم تحملوا هذه الفريضة عن الناس فكلهم أجر عظيم؟ لأنه من لم يصلي أصلا لا أجر له، لكن الآخرون تسقط عنهم المؤاخذة بس، أما حصول الأجر فلم يعبدوا الله عز وجل بهذا الفرض، لم يتعبدوا لله، فكيف نعطيهم الأجر؟ نوزع لهم الأجر يعني؟ لهم بس حدهم أنهم تسقط عنهم المؤاخذة بس، أما الأجر فهو لمن زاول العمل. يعني مثلا لو كان في البلد 10,000 نسمة واللي صلى على هالجنازة 100 نسمة يعطى الـ10,000 كلهم الأجر قراط؟ مدنى شيخ صلى الله عليك، يعني التفضيل الكفائي والعيني قد مثلا قد يكون هنا تفضيل من نوع تفضيل من نوع. الواجب الكفائي لانهم تحملوا فعل هذا الفرض فلهم تفضيل من هذا النوع انهم لا لا، فرض العيني افضل مطلقا من غير تفصيل. نعم يا شيخ. قال وفقه الله القاعدة التاسعة: اذا تعارض واجبان فانه يقدم الاكد منهما وجوبا. الواجبات الشرعية ليست على درجة واحدة، فبعض الواجبات آكد وجوبا من واجبات أخرى، فإذا تعارض واجبان فإنه يقدم الآكد منهما وجوبا على الآخر الذي دونه في الوجوب. صحيح. لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل المأمورات، فبعضها أفضل من بعض، وبعض المنهيات شر من بعض. انتهى. صحيح. وقال رحمه الله: إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. صحيح. وإن سمي ذلك ترك واجب باعتبار الإطلاق لم يضر. صحيح، الحمد لله. هذه القاعدة العظيمة تدخل تحت قاعدة إذا تعارض مصلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما. فالسنن تتفاضل ولا لا؟ فبعض السنن آكد من بعض، فإذا تعارض في حقك السنة المطلقة والسنة الراتبة تقدم ماذا؟ السنة الراتبة. طيب لو تعارض في حقك السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة فتقدم ماذا؟ طيب فكذلك نقول في الواجبات أيضا الواجبات تتفاضل، فمنها مثلا لو تعارض عندك واجب كفائي وواجب عيني تقدم ماذا؟ العيني. لو تعارض عندك واجب مصلحته متعدية وخيره واسع وفضله يعم الجميع وواجب يقصر فضله على نفسك فتقدم ماذا؟ شفت كيف؟ فإذا الواجبات الواجبات تتفاوت. فإذا تعارض في حقك واجبان فإن كنت تستطيع أن تستجمعهما جميعا فلا جرم أن هذا هو المطلوب منك، واضح؟ طيب وأما تركهما جميعا فإنه يحرم عليك. إذن بقينا في أن المشروع في حقك إما فعلهما جميعا أو فعل أحدهما. إذا لم تستطع فعلهما جميعا فأي واجب تقدم؟ قال نقدم الأفضل والأعظم مصلحة، نقدم الأعظم والأفضل والأعلى رتبة. وعلى ذلك جمل من الفروع كثيرة ولعلكم تقيدونها حتى إذا شرحتم هذا الكتاب لطلابكم إن شاء الله تجدونه مشروحا بفروعه. الفرع الأول من هذه الفروع الطيبة لو تعارض واجب عيني وواجب كفائي فإننا نقدم في هذه الحالة الواجب العيني على الواجب الكفائي لأن وجوبه أشد وأعظم وأهم وأعلى رتبة من الوجوب الكفائي، وقد ضربت لكم أمثلة قبل قليل. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المثال الثاني من المعلوم أن العلماء يوجبون على من شرب خمرا أن يتقيأها إذا كان يستطيع أن يخرجها من جوفه فإن الواجب عليه أن يخرجها، لكن فرض العلماء صورة وهي شارب خمر فيه نوع صلاح وفي نوع استقامة، شرب الخمر في آخر الليل ثم أذن عليه الفجر فقال أنا صائم الآن، حصل لط الخمر ساعة ثلاث ثم حلت عليه التوبة بعد سماع الأذان، فنقول يجب عليك أن تتقيأها. إذن تقيؤها واجب، إخراجها إذا كنت قادرا من جسدك واجب جدا. طيب وعنده واجب آخر وهو إتمام الصوم، فحينئذ أيهما أعظم وأيهما يقدم؟ أجيب يا فقهاء. لا وأنت طيب أيهما أعظم وجوبا الآن؟ أن يتقيأها ولا يتم صيامه؟ أن يتقيأها؟ إذا تقيأها فقد تعمد القيء وفسد صومه. ويتوب ويصوم يوما آخر. لا لا كلكم ما بعد. لا القول الحق أنه لا يجوز له أن يتعمد إفساد صومه. لا يجوز له مطلقا أن يتعمد إفساد صومه في هذه الحالة. بل يسقط عنه ذلك الواجب الآخر لمعارضته لواجب آخر، فإن مصلحة إتمام صومه أعظم من مصلحة إخراج هذه الخمرة من جسده حتى وإن شرع له القضاء بعد ذلك، لكنه لا يجوز له أن يتعمد ذلك لأن فرض إتمام الصوم أعظم وجوبا ومطالبة من مجرد إخراجها من الجسد. طيب ما وفقت في الفرع الثاني؟ الفرع الثالث، الفرع الثالث لو قلنا بأن صلاة العيد واجبة وفرض وهو الحق واختاره شيخ الإسلام، ولكن صلاة العيد تحتاج إلى تهيؤ، فلو أن التهيؤ لها أشغلك عن صلاة الفجر فأيهما تقدم؟ الجواب لا جرم أننا نقدم صلاة الفجر، وأنا نبدأ بهذه الأمثلة البسيطة ثم نترقى منها إلى ما بعدها. إذن نقدم صلاة الفجر لا جرم، ولا يجوز أن نتشاغل بأي شيء آخر عن شهود جماعة الفجر مع المسلمين في المسجد حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى فوات التهيؤ لمن أراد أن يذهب إلى مسجد العيد بعد الصلاة مباشرة. من الناس من يحب التبكير فحينئذ لا يستطيع أن يتهيأ للصلاة إلا في أثناء صلاة الفجر، فلا يجوز له أن يشتغل بشيء إلا بصلاة الفجر. ومنها كذلك وهذا وأنا أريدكم أن تجتهدوا فيه، لو أن رجلا مريضا يتعبه المشي جدا لكن لو صلى في بيته لصلى واقفا لعدم التعب، ولكن إذا مشى إلى المسجد فإنه لا يستطيع أن يصلي واقفا فيصلي جالسا. إذا لو صلى في بيته لفوت واجب الجماعة لكن سيصلي واقفا، ولو صلى في المسجد لفوت واجب القيام لكنه شهد الجماعة. ها؟ شهد الجماعة. لكنه شهد الجماعة. نشوف اجتهاداتكم، يلا نشوف. فيصل يصلي في البيت واقفا، لما؟ القيام ركن مع القدرة. طيب هو إذا جاء إلى المسجد يسقط عنه القيام للعجز. ماشي طيب. ها سقول يا أبو فهد. يستطيع أن يصلي جالس، والله سبحانه وتعالى عذره. عذره نعم، نعم. لأنه تعب. نعم. لكن لو صلى في بيته واقفا ماشي. شو تقول يا أبو؟ مرة يصلي في المسجد مرة يصلي في البيت، ها؟ عشان يجمع بين الأقوال. شو رأيكم؟ نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فمن قائل بأنه يقدم صلاته في بيته قائما على صلاته في المسجد جالسا. قلنا وما برهانكم؟ قالوا برهاننا قاعدة أصولية، وهي أن مراعاة الفضيلة التي ترجع إلى ذات العبادة وهيئتها أفضل من مراعاة الفضيلة التي تكون خارجة عن أصل العبادة. بمعنى أنه لو صلى جالسا لأخل بفضيلة ترجع إلى ذات العبادة، صح؟ طيب ولو صلى في المسجد جالسا فهنا فوت الفضيلة التي ترجع إلى ذات العبادة على حساب الفضيلة التي ترجع إلى مكان العبادة. وإذا تعارض فضل يرجع إلى الذات وفضل يرجع إلى المكان فلا جرم أن المقدم الذات. أضرب لكم مثالا بسيط، لو أنك زحمت عن الطواف وتريد أن ترمل، لكنك إن قربت من البيت عجزت عن الرمل، وإن ابتعدت عن البيت رملت، فأيهما تقدم، القرب مع عدم الرمل ولا البعد عن البيت مع الرمل؟ هنا الآن تعرض عندك فضيلتان، فضيلة ترجع إلى مكان العبادة وفضيلة ترجع إلى صفة العبادة وذات العبادة. وإذا تعارض الفضلان عندك حينئذ تقدم الفضل الذي يرجع إلى صفة العبادة. وعلى هذا القول نقدم ماذا الآن في هذا المثال؟ في الصلاة في البيت، لأنه يراعي فيها فضلا يرجع إلى ذات العبادة، ولا نقدم صلاة الجماعة عليها لأنه تقديم للفضل الذي يرجع إلى مكان العبادة عليه. ومن أهل العلم من قال بأنه يشهد جماعة المسلمين، لأن شهود الجماعة ليس مجرد مراعاة مكان فقط، بل مراعاة مصالح كثيرة جدا قد نبه عليها القرآن والسنة، من اتحاد الكلمة واتحاد الصف والصلاة مع إخوانه المسلمين وتفقد أحوالهم وإغاظة الأعداء. إذن ليس صلاة الجماعة لها مصلحة واحدة فقط، وإنما لها مصالح عظمى. ولأنه إذا جاء وهو تعب فيكون عاجزا عن إيش؟ القيام، فلا يكون هو أصلا مطالبا به حتى نقول قد تعارض فضيلتان، لأنه إذا جاء وهو تعب ولا يستطيع القيام، فحينئذ تكون المطالبة بالقيام في حقه قد سقطت، فلا واجب عليه. وهذا القول هو الأقرب عندي، والله تعالى أعلى وأعلم، أنه يشهد الصلاة مع الجماعة حتى لأن فيها من المصالح ما لا ينبغي تفويته، لا سيما وأنها مصالح متعدية. وأما مصلحة صلاتها قائما فإنها مصلحة قاصرة على نفسه، فلا ينبغي تفويت صلاة الجماعة مطلقا، لا سيما إذا كان قادرا على شهود المسجد حتى وإن صلاها جالسا للعجز عن القيام. مسألة أو فرع، طيب هذا لكم، يلا. توفي عنها زوجها وهي معتكفة الاعتكاف المنذور، نذرت امرأة أن تعتكف في المسجد فتوفي عنها زوجها، فتعرض في حقها كم واجب الآن؟ واجبان. الواجب الأول وجوب العدة في البيت، والثاني وجوب إتمام المنذور، فأيهما تقدمون ولماذا؟ يلا يا اخوي اعملوا الكور ذا، لازم نفضون الغبار عنه شوي. ترى شوفوا يا جماعه، من فوائد الاصول انها لا تتعامل مع الحفظ فقط، بل تتعامل مع العقل واثاره الذهن. فالاصولي يتربى على الذكاء، ويتربى على الجمع بين الاشياء، ويتربى على فهم الاشياء. يلا قل قل يلا. لا ما فيها متعديه، اصبر شوي اتزعق عاد، ما فيها متعديه ولا قاصره، وان لان اعتكافها مقصور عليها وعدتها مقصور عليها. لكن في تفضيل من جهه اخرى. ايش تقول يا فيصل؟ العده محدده وتافو ولا يمكن تاجيلها مطلقا. ايوه، يمكن الوفاء به. طيب، لو ولو حددت الأيام، نذر لله عليها أن تعتكف هال عشرة أيام دي، ولا لزوجها يموت إلا في هال عشرة أيام، أحرجها يا شيخ. ها تقول يا شيخ فيصل؟ كلامك الأول صح، نعم نعم فهد. إذا كانت أيام قليلة تقدم هذه الأيام، لأن دين الله أولى بالوفاء. طيب والعدة دين لله، بس لأنها ألزمت نفسها به. طب هذاك ألزمها الله به، أو تقدم اللازمة بالنفس على اللازم بالشرع؟ لأنها ممكن أنها تقوم به وتذهب. طيب الواجب عليها أن تعتد من حين ما تسمع وفاة زوجها في البيت الذي فارقها وهي فيه. يخشى أنها تتكاسل يا شيخ عن الاعتكاف بعد العدة. هذه مفسدة متوهمة، والمفاسد المتوهمة لا تراعى من لا لا لا لا، ونحن لا يجوز لنا أن نقع في مفاسد متحققة من أجل مراعاة مفاسد متوهمة قد تحصل وقد لا تحصل، وعدم اعتدادها في بيتها مفسدة متحققة. أفنقدم على هذه المفسدة المتحققة من أجل مراعاة مفاسد متوهمة؟ ساد عليك ساد. يعني تقدم العدة، هذا قول بعض أهل العلم. تقدم العدة. ماشي. ليش؟ لا لا، حق لله وحق للزوج. هي حق لله بالأصالة وحق للزوج بالتبع. خاصة عدة الوفاة، أن الزوج قد توفي. القول الصحيح في هذه المسألة أنها تخرج من المسجد وتعتد في البيت، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول، لأن وجوب العدة ثابت بأمر الله عز وجل، وأما هذا الاعتكاف فإنها هي التي أوجبته على نفسها، والمتقرر أنه إذا تعارض الواجب بالنذر مع الواجب بالشرع فإننا نقدم ماذا؟ أجيبوا يا أخوان، الواجب بالشرع. مثاله، لو أن الإنسان نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام، لكنه نذر أن يحج، فاعتعارض في حقه الآن حجتان، حجة منذورة وحجة الإسلام، فأيهما يقدم؟ حجة الإسلام. لماذا؟ لأن حجة الإسلام مقدمة، لأنها أمر من قبل الله عز وجل، وأما الحجة المنذورة فإنه هو الذي أوجبها على نفسه وقد تؤخر، وأما حجة الإسلام فإنها لا تؤخر. هذه واحدة. الأمر الثاني، أن العدة إذا فاتت تفوت إلى غير بدل، أن العدة إذا فاتت فإنها تفوت إلى غير بدل، وأما الاعتكاف المنذور فإنه إن فات فإنه يفوت إلى بدل إن لم تكن حددته، وإن كانت حددته فيفوت إلى بدل وهو الكفارة. فتعتكف الأيام التي نذرتها وعليها كفارة لفوات التعيين. فإذا قالت نذر لله عليها أن تعتكف من أول شهر ذي الحجة عشرة أيام، فحصل لها عليها أمر منعها، فيجب عليها أن تعتكف عشرة أيام. طيب وين التعيين؟ فات، وفواته يوجب الكفارة، لأنها نذرت شيئين الآن، نذرت عشرة أيام، ونذرت أيضا أن تكون تلك العشرة في في ذي الحجة ففاتها شيء ويمكنها أن تتدارك شيئا. فاتها ماذا؟ التعيين. وتتدارك ماذا؟ الأيام. فإذن هذه تفوت إلى بدل، والاعتكاف يفوت إلى بدل، وأما العدة فإنها تفوت إلى غير بدل، لأن الاعتكاف يقضى ها وتجزئ عنه الكفارة عند العجز، وأما العدة فإنها لا تقضى ولا تجزئ عنها الكفارة حال العجز. أنتم معي ولا لا؟ وقد تقرر في القواعد عند العلماء رحمهم الله أنه إذا تعارض عبادتان إحداهما تفوت إلى بدل والأخرى تفوت إلى غير بدل، فيقدم ماذا؟ العبادة التي تفوت إلى غير بدل. مثاله: لو أذن عليك المؤذن وأنت تقرأ القرآن، الآن تعارض في حقك عبادتان، ما هما؟ متابعة القراءة ومتابعة المؤذن، أيهما يفوت إلى غير بدل؟ ترديد وراء المؤذن. وأيهما الذي يفوت إلى بدل؟ قراءة القرآن. فهنا يكون الترديد أفضل من القراءة بهذا الاعتبار. واضح يا جماعة؟ ولذلك نص العلماء رحمهم الله تعالى على هذه القاعدة، ولها فروع كثيرة قد شرحت في موضع آخر. ومن الأمثلة أيضا انتبهوا، أجيبه هذا المرة صح، لو أن إنسانا نذر أن يصوم 10 أيام في آخر شعبان من هذه السنة، وقد كان أفطر من رمضان السابق 10 أيام، من اللي يكمل؟ وأخر القضاء إن شاء الله عليكم وأخر القضاء إلى أن أدركته تلك 10 أيام من شعبان، فتعارض في حقه الآن واجبان، واجب القضاء وواجب النذر، فأيهما يقدم؟ قضاء. كلكم إيه، لا جرم أن واجب القضاء مقدم. نعم، لا سيما وأن الله هو الذي أوجبه، وأما تلك الأيام 10 فهي التي أوجبها، فهو الذي أوجبها على نفسه، وإذا تعارض الواجب بالشرع مع الواجب بالنذر فلا جرم أن المقدم هو الواجب بالشرع، ولا يمكن أن يعارض الواجب بالشرع بشيء أوجبه الإنسان على نفسه، بشيء أوجبه الإنسان على نفسه. ومنها أيضا كيف النذر يجب عليه أن يصوم 10 أيام بس مع الكفارة، لماذا؟ لفوات التعيين، لفوات التعيين. مثال: أنتم عندكم فوات التعيين هذه صعبة؟ يعني مثلا لو قلت والذي نفسي بيده لأذبحن هذه الشاة، الآن عندي نذر مكون من جزئيتين، ما هما؟ ذبح وتعيين. طيب هذه الشاة قدر الله عليها أن أبيعها، ما احتجت إلى بيعها وجئت بشاة أخرى، مش اللي فات الآن؟ الذبح ولا التعيين؟ تعيين. الذبح ما فات لكن بقي عليك التعيين، فعليك كفارة يمين للتعيين لفوات التعيين. وضحت؟ طيب خلنا نكمل المسائل طيب عشان ما تروح على الوقت. هذا المثال مهم استفسار فيه. الآن النذر واحد، لفظه واحد، كيف الآن فصلنا خلينا هذا بالحال وهذا بالحال؟ طيب هل نص الكفارة لا لا لا، عليك كفارة كاملة لفوات التعيين. النذر فيه كفارة سواء فات كله أو فاتت بعض أجزائه. مثاله: لو نذر الإنسان أن يصوم 3 أيام فصام يوما وبقي يوم، ها ما يقال في الواجب بالجزء يقال في الواجب بالكل، وما يقال في الواجب بالكل يقال في الواجب بالجزء. الكفارة ما تتجزأ، خذوا قاعدة الكفارة لا تتجزأ. ايش معناها؟ يعني مثلا والله نذرت أو حلفت ألا تكلم امرأتين فكلمت واحدة، عليك لا 5 مساكين، تطعم 5 مساكين لأنك أنت كذا. وضحت؟ فالكفارة ما تتجزأ، فالإخلال ببعض المحلوف به أو المنذور كالإخلال به كله. ومنها كذلك لابد أن نبحث في هذا الفرع، وهو الذي عمت به البلوى في هذا الزمان ونحن ننظر فيها آراءكم. لو تعارض في حق المرأة طلب العلم الواجب مع خلع حجابها، بمعنى أنها لا تجد مدرسة تتعلم فيها الواجب عليها شرعا إلا هذه المدرسة، ومن شروط الالتحاق بهذه المدرسة نزع الحجاب، فتعارض في حقها الآن ما واجبان، واجب طلب العلم الشرعي وواجب الحجاب، فأيهما تقدم؟ أنت حنابلة على طول، ما يعني سكوتكم هذا دليل على أنك شلون تسألنا الله هذيك، تعرف من جوابنا وإذنها صوماتها. هي لا تستطيع أن تتعلم العلم الواجب إلا بنزع الحجاب، ما نزع حجابها أمام الأجانب؟ أنا أختلف معك، قل لي أختلف معك يا شيخ فيصل، اسمح لي أن أختلف معك، قل لماذا؟ لأن طلب العلم قصراه أن يكون من فروض الكفايات، قصراه أن يكون من فروض الكفايات، ولأن له قد يكون له طريق آخر غير معلوم، ويكتفى بطلبها للعلم فيما تقرأه هي بنفسها من كتاب الله عز وجل، أو ما تتعلمه منها هنا من والدها أو من أخيها أو من، لكن أما الحجاب فهو فرض عيني، وإذا تعارض فرض الكفاية مع فرض العين فلا جرم أننا نقدم فرض العين، ولا أن تموت جاهلة ببعض المسائل التي يجب عليها أن تتعلمها، خير لها عند الله عز وجل أن تكشف حجابها ليتبذلها السقطاء وينتهك عرضها في رؤيتها والاستمتاع بجمالها السفهاء، فلا جرم أننا نقول لا يجوز لك الالتحاق بهذه المدرسة، وحاولي أن تسلكي طريق الطلب في طريق من طريق آخر، لا يجوز لها حينئذ أن تفعل ذلك، فالحجاب مقدم. ويجعلهم ما يسألونك يوم من الأيام عن هذه المسألة يا فيصل، لا الحجاب ما يخلع من أجل إيه؟ لا حتى لو جهل التفاصيل العقيدة يكفيها أن تعرف أن معبودها الحق من الله، أما تفاصيل القواعد الأسماء وتفاصيل قواعد الصفات، تفاصيل قواعد توحيد الربوبية والألوهية، تفاصيل ما سيكون في اليوم الآخر، يكفيها الإيمان الإجمالي بس، يكفيها الإيمان الإجمالي الذي هو فرض عين على كل أحد، وهذا أمر فطري ولا يحتاج أصلا إلى تعلم. ومنها كذلك لو أنك يا أبا بدر مررت على بحر فوجدت عمر، لا ما تجي نبي سجع لكن ما جت، فوجدت رجلا غريقا يناديك أنقذني أيها الرجل، ولكنك صائم، صوم فرض عليك، فيتعارض في حقك الآن كم واجبان، واجب إحياء النفس وواجب إتمام الصوم، فماذا تقدم يا أبا بدر؟ نعم يا الله يا أبو بدر، كل ذا عشان ما تقضي يوم يا أبو بدر، يا أبو بدر خف من الله، كل ذا عشان ما تقضي يوم، الرجال بيروح فيها اخطي. الحمد لله بيكمل طرنابه أنه على طول، لا بيكمل. نعم فضل. إيه؟ فلا جرمه إيه خلاص. طيب إذا لم تستطع إنقاذه إلا بالإفطار إلا أنه حتى تتقوى، فحينئذ تفطر، لأن هذا يقضى ويفوت إلى بدل، وأما إنقاذ النفس فإنها إن ذهبت النفس فإنها تذهب إلى غير بدل. واضح يا جماعة؟ مثل لو أنك في الصلاة ومن واجباتها المعلومة لديكم السكوت عن الكلام الأجنبي، لا يجوز للإنسان أن يتكلم بكلام أجنبي خارج عن الصلاة، طب لو أنك رأيت ضريرا سيقع في حفرة، تعارض في حقك الآن إنقاذه ومخالفة هذا الواجب وأنك تتكلم، انتبه يا أخ، فحينئذ تتكلم ولا شيء عليك وتستأنف الصلاة من جديد، تتكلم ولا شيء عليك وتستأنف الصلاة من جديد. ومنها كذلك لقد أفتى أبو العباس بن تيمية رحمه الله لما نزل التتار في دمشق، أفتى بوجوب الإفطار وهم في حضر، وكانت الحكمة والمصلحة في إفتائه. لماذا أفتاهم بقطع هذا الواجب؟ ليتقووا على مجابهة هذا العدو الفتاك، لأنهم لا يستطيعون التقوي على مجابهته والدفاع عن الحرمات وعن المسلمين وعن الأعراض والأنفس وعن البلاد وهم صائمون، ربما يضعفهم الصيام. فحينئذ تعارض في حقهم واجبان، واجب يفوت إلى بدل وهو إتمام الصوم فيقضي من عدة من أيام أخر، ولكن واجب يفوت إلى غير بدل وهو البلاد وحماية الأعراض والأنفس من الهلكة. والتتار تعرفونهم أنهم من أشرس الأعداء الذين هجموا على العالم الإسلامي، أشرس عدو. ومنها كذا، إذن فتوى ابن تيمية رحمه الله منبثقة من هذه القاعدة، أنه إذا تعارض مصلحتان أو نقول تعارض واجبان فيقدم الأعلى رتبة منهما. وهكذا العلماء دائما يفتون بناء على إيش؟ على هذه القواعد. فمن ليس عنده قواعد فإنه لا يستطيع أن يفتي، أو ستكون فتاوى مضطربة مختلفة. ومنها كذلك لو اجتمعت جنازة وجمعة فنقدم ماذا؟ الجمعة، لأن الجنازة إن تأخرت قليلا فإنها تتأخر إلى بدل، صلي عليها بعدين. وأما الجمعة فإنه إن فات وقتها فإنه يفوت إلى غير بدل، والواجب الأقوى يقدم. ومنها كذلك لو أنك لم تحج الحج الواجب واستطعت الحج في هذا العام ولكن منعك والداك، فتعارض في حقك الآن ماذا؟ واجبان، واجب البر بالطاعة وواجب الحج، فأيهما تقدم؟ الجواب لا جرم أن واجب الحج مقدم، لأن أمرهما لك بعدم الحج في هذه السنة أمر بمعصية، لا سيما إذا تحقق من يبرهما أو يحسن إليهما أو يقوم بوظيفتك من هو موجود من إخوانك، يعني ما يحتاجون لك الحاجة الأكيدة يعني. فحينئذ أمرهما لك بعدم الحج مع القدرة وعدم الحاجة لك بعينك هذا أمر بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومنها كذلك، وهذه واجب عليكم، لو أن المرأة مرض أبوها وأرادت أن تعوده أو أرادت أن تصل رحمها ومنعها زوجها، قال لا تزورين، ما تزورين أبدا أبوك هذا ما تزورينه، فأيهما تقدم، حق والدها ولا حق زوجها؟ زوجها. ليه حق والدها؟ طيب حتى وإن هددها بالطلاق؟ ها شيخ أحمد؟ أنا أسأل من قال والدها؟ في هذه الحالة لا تطيع أحدا في مخالفة أمر زوجها، فإن حق زوجها عند عامة العلماء آكد من حق والديها، وفيها نصوص أيضا صريحة. ومنها كذلك لو كانت النفقة التي في يدك لا تكفي إلا لزوجك وولدك أو لأقاربك الفقراء المحاويج، فعندك أقارب محاويج ويحتاجون إلى أن تنفق عليهم، وأنتم تعرفون أنه إذا لم يوجد لأقربائك من ينفق عليهم وأنت قادر فالواجب عليك أن تنفق عليهم أنت من مالك، مو صدقة، نفقة واجب عليك. ولكن إذا كان فعلك لهذا الواجب يؤدي إلى تعطيل النفقة عمن هم أقرب من زوجة وولد ووالدين، فلا جرم أن النفقة على الأقارب غير مقدمة في هذه الحالة، وإنما تقدم النفقة على الزوجة والأولاد لأن حقهم عليك آكد. فإذا تعارض قريبان إذا أنفقت على أحدهما أهملت النفقة على الآخر، فتقدم ماذا؟ الأقرب لك. ولذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر، قال على زوجي، قال عندي آخر، قال على ولدك، ثم على خادمك، ثم قال أنت أبصر به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على أهله، واضح؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النفقة على الزوجة أعظم من النفقة في الجهاد في سبيل الله، أعظم من النفقة في الجهاد في سبيل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم دينار ينفقه الرجل قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته في صدقة، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي تنفقها على أهلك، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، والحديث الأول في صحيح الإمام مسلم الحديث ثوبان. ومليتهم الأمثلة؟ بس واضح إن شاء الله. طيب، ومنها كذلك تعارض في حق رجل الحج والزواج، عنده 5000، لو حج عطل الزواج، لو تزوج عطل الحج، فحينئذ يقدم ماذا يا إخوان؟ لا جرم أنه يقدم النفقة في الزواج على النفقة في الحج، واضح. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، يكفينا هذا؟ كم عندكم من مثال؟ 10 يا شيخ. يكفي. طيب تفضل. أحسن الله إليك. حد عنده سؤال في هذا؟ القاعدة تعارض الواجبين؟ طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. قال وفقه الله: لا يسقط الواجب إلا الواجب. لا يسقط الواجب إلا الواجب. لا يسقط الواجب إلا الواجب. اللي نحفظه: لا يسقط لا يسقط واجب إلا لواجب. ما شرح. قال صديق خان في روضة الندي عن حكم صلاة العيد. ونعم، هذا من الكتب الفقهية الجميلة التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها، خاصة بتحقيقات الإمام الألباني، الشيخ علي الحلبي، الشيخ أحمد شاكر، في 3 مجلدات جميلة جدا ورائعة، يشرح الدرة البهية للإمام الشوكاني، وهو كتاب لم ينصر فيه مذهبا، وإنما مبناه على إيش؟ على الدليل والقول الصحيح. كتاب جميل جدا، وقد كان الإمام الألباني يكثر من قراءته، وعلق عليه تعليقات وحشاه بحواشي كثيرة جدا، فهو كتابه الفقهي اللي دائما يصيبه هو وفقه السنة للسيد سابق. هالكتب هذه مهمة جدا. ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد. أعد من أول. ومن الأدلة. ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد. وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. انتهى. نعم. نعم نعم، هذه القاعدة طيبة، وهي أن الواجب لا يجوز أن نقول بسقوطه إلا إذا أسقطناه من أجل مراعاة واجب آخر. وما أقربها من القاعدة التي قبلها: الواجب لا تسقطه السنن، وإنما الواجب تسقطه الواجبات. وعلى ذلك أمثلة توضيحية: لا جرم أن حفظ الأعضاء وحمايتها من الاعتداء عليها واجب، لكن قطعها في السرقة واجب، فنترك حمايتها من الاعتداء وهو واجب لتحقيق واجب آخر وهو القطع، لأن الواجب الذي هو حفظها لا يسقط إلا لواجب وهو وجوب قطعها. واضح هذا المثال؟ ومثال آخر أوضح: لو كنت في طواف فرض فأقيمت الصلاة، شفت كيف؟ فأنت تترك المواصلة والموالاة في الطواف وهو واجب من أجل تحقيق واجب آخر وهو واجب الصلاة، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب. وكذلك الآن عندنا المثال الذي ذكره الشيخ: صلاة العيدين فرض عين، لا فرض عين، اختاره شيخ الإسلام وهو القول الصحيح، وله أدلة أخرى بتجينا إن شاء الله في شرح الألفية. وصلاة الجمعة عشته، فإذا شهدت العيد سقط عنك وجوب حضور الجمعة، لأن الواجب لا يسقط إلا لواجب. ومنها كذلك ترك الجهاد الواجب مع الإمكان لأداء فرض الصلاة، فترك الجهاد الواجب لا يجوز، لكنك تتركه في هذه الحالة لا فرارا ولا خوفا ولا رغبة، وإنما تترك هذا الواجب لتحقيق واجب آخر، والواجب لا يترك إلا لواجب. ومنها كذلك حفظ النفس من الهلاك واجب ولا لا؟ أجيبوا يا أخوان. حفظ النفس من الهلاك واجب. طيب، وترك الأكل من الميتة واجب. أنت إذا تعرضت لمجاعة ولم تجد حتى بلغت بك المسغبة مبلغها وأشرفت على الهلاك، فحينئذ تترك واجب الأكل فتأكل من أجل تحقيق واجب آخر، فأنت تركت هذا الواجب عليك في الميتة. ما الواجب عليك في الميتة؟ ترك الأكل، فأنت أخللت بهذا الواجب وأكلت، لكنك أخللت بواجب حتى تحقق أو من أجل واجب آخر أعظم، وهو إحياء النفس. والواجب الذي هو ترك الأكل لا يترك إلا لواجب، وهو إحياء النفس. وما أقرب هذه القاعدة من التي قبلها. نعم. كذلك حفظ الأموال واجب ولا لا؟ حفظ المال واجب، ولكننا نترك هذا الحفظ لسداد الغرماء ببيع دين المفلس. حفظا ليش؟ حفظا لحقوق الغرماء. فلو أنني رأيت رجلا يعتدي على مالك يا فيصل، يجب علي وجوب عين أن أمنعه. لكن لو أنك أفلست ولم تسدد الغرماء، حينئذ حق علي أن أخذ مالك، أترك واجب الحفظ، لأن واجب الحفظ يترك لتحقيق واجب آخر وهو سداد الغرماء. فالواجبات لا تترك إلا لواجبات. إتمام الصلاة الفريضة واجب، لكن إنقاذ الغريق واجب. إتمام الصوم واجب، صح ولا لا؟ لكن جهاد العدو واجب. يعني كأن الأمثلة السابقة تصلح للتطبيق في هذه الأمثلة، لأن الأول ما تركنا الواجبات إلا لواجبات. تفضل. أحسن الله عليك. قال وفقه الله: الواجب الموسع يجب إتمامه بالشروع فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه ولم يكن لزوجها تفطيرها. وقال ابن مفلح في الفروع: والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق، وكفارة حرام خروجه منه بلا عذر. انتهى. قلت: وذلك لأنه شرع في واجب. شرع في واجب فوجب إتمامه. نعم، هذا حق وواضح، وهذا في الواجبات الموسعة. فالواجب الموسع يلزم بمجرد الشروع فيه. فمن الواجبات الموسعة الصلاة في أول وقتها واجب موسع. فإذا بدأت في تكبيرة الإحرام في أول الوقت، فهل يجوز لك أن تقطع؟ صار واجبا عينيا في حقك، صار واجبا مضيقا في حقك. فالواجبات الموسعة تنقلب إلى واجبات مضيقة بالشروع فيه. وكذلك لو أفطر إنسان أياما من رمضان، فثلاثة أيام وقت قضائها موسع ولا لا؟ من رمضان إلى رمضان خير واجد. فلو أنه شرع في يوم القضاء، فهل يجوز له بعد ذلك بعد شروعه في معنى الوقت لا يزال موسع، هل يجوز له أن يفطر في يوم القضاء؟ الجواب لا، لأنه واجب موسع شرع فيه، والواجبات الموسعة إذا شرع فيها لزمت. طيب، ومنها كذلك الكفارة بالصوم. عليك يمين وأردت أن تكفر بثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام وفي قراءة ابن مسعود متتابعات، والتتابع فيها واجب في الأصح كما بحث في موضع آخر، لكنها واجب موسع عليك. لكن إذا بدأت في الصيام يجب عليك أن تكفر. كذلك الكفارة، كفارة الظهار وكفارة القتل، هي من الواجبات الموسعة، لكن إذا شرعت في كفارتها وهي الصيام فإنه يجب عليك أن تتابع حتى تنتهي منها. لو أنك أفطرت في هذين الشهرين بلا عذر شرعي فإنه يلزمك استئنافها من جديد. واضح؟ فإذا جميع الواجبات الموسعة يجوز لك التأخير ما دمت ما بعد بدأت، لكن متى ما بدأت فيها وشرعت فيجب عليك حينئذ أن تتمها، ولا يجوز لك الخروج منها. لو أنك نذرت أن تصوم يوما من الأيام فهو نذر مطلق، قلت لله علي نذر أن أصوم يوما، فذاك اليوم ترى لك أنك تبدأ في الصيام فبدأت صوم هذا اليوم، فهل يجوز لك أن تقطعه لتصومه في يوم آخر لأن الواجب موسع؟ الجواب لا، خلاص. ولذلك اعلموا أن الواجب الموسع بالشروع ينقلب إلى مضيق فيلزم إتمامه. نعم. قال وفقه الله: كل لفظ دل على أنه يلزم فعل شيء من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعل. نعم، هذه القاعدة في الألفاظ التي تعرفك الوجوب، هذه القاعدة في الألفاظ التي تعرفك الواجب عليك. هناك صيغ نص عليها العلماء إذا مرت عليك في الكتاب والسنة فاعرف أن الحكم الآن واجب. صيغ معلومة عند العلماء معدودة، إذا مرت أحمد شوي، إذا مرت عليك في الكتاب والسنة انتبهوا، إذا مرت عليك في الكتاب والسنة فاعلم أن الحكم الآن واجب. وما هذه الصيغ؟ خذوا منها 13 صيغة. إذا مرت عليك في الكتاب والسنة اعرف أن الحكم الآن واجب. الأمر الأول أو الصيغة الأولى، صيغة الأمر الصريحة افعل وما تصرف منها. فإذا مر عليك افعل افعلوا افعلنا افعلي في الكتاب والسنة فاعلم أن الأمر واجب، لأن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب، كقوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام سم الله، افعل يعني سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، وكقوله عز وجل اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقول الله عز وجل في آخر سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا افعلوا يعني وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا مر عليك في الكتاب والسنة صيغة افعل وما تصرف منها فاعلم أن الأمر فيها يفيد الوجوب. الصيغة الثانية، طبعا ما لم يرد صارف، اسم فعل الأمر، وقد عرف النحويون اسم فعل الأمر بقولهم هو ما دل على الأمر بمعناه لا بتركيبه، مثل قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، إيش معنى حي؟ هلموا أقبلوا، لكن هو لم يقل هلموا أقبلوا وإنما عبر عن الأمر باسمه اسم فعل الأمر. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة مه يا عائشة، مه إيش معناها؟ ما فعل الأمر الذي تدل عليه؟ أسكتي أو كفي عن هذا الكلام، ومثل قولك لغيرك صح. فإذا فعل اسم فعل الأمر هذا من الصيغ التي تدل على الوجوب إذا مرت عليك بالكتاب والسنة. الصيغة الثالثة، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، عندك فعل مضارع مقرون بلام الأمر، يا خالد يدخل حوله إلى فعل أمر ليدخل، يقضي حولها لفعل أمر ليقضي. إذن إذا مر عليك فعل أمر قرن بلا عفوا فعل مضارع قرن بلام الأمر فاعلم مباشرة أنه يفيد الوجوب، كقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وكقوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، وقوله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الصيغة الخامسة أو الرابعة، المصدر النائب عن فعل الأمر، كقول الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فإيش؟ ما قال فاضربوا رقابهم، جاب المصدر، وش مصدر ضربة؟ ضربة، قال فضرب الرقاب، فهذا مصدر نائب عن فعل الأمر اضرب، فضرب الرقاب، كقولك مثلا كقولي إن لقيت الكفار ها فقتلا قتلا، وش معناها؟ يعني اقتلهم اقتلهم، وهكذا. ومنها كذلك الخامسة، لفظة كتب وكتبنا، لفظة كتب وكتبنا، كقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، وكقول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى، وكقوله عز وجل وكتبنا أي أوجبنا، كتبنا معناها فرضنا وأوجبنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ومنها كذلك من الصيغ ترتيب العقاب على الترك، فأي فعل أمرت به وعلق على تركه العقاب فاعلم أن ترك العقاب ترتيب العقاب على الترك دليل على الوجوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، من الإزار ففي النار، فهذا دليل على وجوب التقصير، وهذا أمثلته كثيرة. قول الله عز وجل مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن، وهذا تهديد بالعقوبة، فهذا دليل على وجوب الحج. ومنها كذلك التصريح بلفظ الأمر، مو بفعل الأمر، لا بلفظ الأمر، ألف ميم راء، كقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذن أداء الأمانات واجب، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إذن الحكم بين الناس بالعدل واجب. وقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إذن ما حكم هذه الثلاثة؟ واجبة، لأن الله أمر بها، لأن الله أمر بها. اللي بعده صيغة فرض، لفظ فرض وفرضنا أو فرض كلها من الصيغ الدالة على الوجوب، كقول الله عز وجل في أول سورة، في أول سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها، والفرض هنا يعني أوجبنا ما فيها ما اشتملت عليه من الأحكام، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا، هذه رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم قال افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء، وكقوله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات فرضهن الله على العباد. ومن الصيغ أيضا لفظة على، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي الزموها، وكقوله صلى الله وكقوله عز وجل ولله على الناس حج على الناس، على الناس، فعلى هنا تفيد الوجوب. ومنها كذلك لفظ وجب بهذه الصيغة الواو والجيم والباء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فالأصل وجوبه إلا لصارف. وكذلك من الصيغ، ما أدري عن ترتيبه عندكم، لفظ الحق، لفظ الحق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5، إذن هذه حقوق واجبة، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، متفق عليه من حديث أبي هريرة، هذا دليل على وجوب هذه الأشياء. ومنها كذلك وهو مهم جدا عند أهل السنة نفي الإيمان عن التارك، فكل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن يجب عليك وجوب عين أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك، هذا واجب، لأن الإيمان منفي عمن لم يفعل، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، إذن يجب عليك أن تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل محبة. ومنها والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائق، إذن يجب عليك أن يأمن، أن تتصرف التصرف الذي يجعل جارك يأمن غوائلك. ومنها وهو الأخير الإخبار بحبوط العمل عند الترك، فأي حكم علق عليه حبوط العمل إذا تركته فهو من الواجبات. من يضرب لي مثالا؟ لا صلاة لما أحسنت، ما رواه الإمام البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي عمل يومه هذا، جميع الحسنات التي فعلها في هذا اليوم تكون حابطة لأنه ترك صلاة العصر. طيب ومنها أيضا قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إن أن تحبط أعمالكم. إذن هذا يدل على وجوب خفض الصوت عند صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا نرفع أصواتنا عند صوته وألا نتقدم بين يدي الله ورسوله. وبقية القواعد إن شاء الله نطرقها الدرس القادم والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.